بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع دروسنا في كتاب الإقرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الإقرار. قال: باب الاستثناء. قال: فصل. إذا استثنى بعد الاستثناء بحرف العطف، لاحظوا، استثنى بعد الاستثناء، يعني يقول مثلا: له علي 10 إلا 4 وإلا 3، هنا حرف عطف، أو إلا 3، فهنا الاستثناء بعد الاستثناء قد يكون معه حرف العطف، وإذا لازمه حرف العطف كانت العودة إلى الأول. ما هو الأول؟ المستثنى منه. وإن لم يكن معه حرف عطف عاد إلى أقرب شيء له، فتجد إثبات ثم نفي، إثبات ثم نفي، فينتهي الأمر إلى شيء. المؤلف سيبدأ أولا بالاستثناء بعد الاستثناء إذا صاحبه حرف العطف. قال: إذا استثنى بعد الاستثناء بحرف العطف كان مضافا إلى الاستثناء الأول. كان مضافا إلى الاستثناء الأول، يعني ينضم إلى الاستثناء الأول، يعني يكون مأخوذ من المستثنى منه، فلا يكون مأخوذا مما بعد إلا. فإذا قال: له علي 10 إلا 3، انظروا، له علي 10 إلا 3، العشرة كم أخذنا منها؟ 3، بقي 7. قال: لو قال: فإذا قال: له علي 10 إلا 3 وإلا درهمين، وإلا درهمين، أصبح المأخوذ 5، انتبهوا، لأن الأخذ هنا بحرف العطف من الأول مما قبل إلا، أو حتى من الذي بعد إلا. إذن هنا أخذ أولا 3 ثم أخذ 2 فصارت 5 من 10. هذا عند الحنابلة تعرفون فيه خلاف، وعند الجمهور ليس فيه خلاف. الاستثناء كان مستثنيا لخمسة من العشرة. كان مستثنيا يعني مستخرجا لخمسة من العشرة، هذا إذا كان حرف العطف موجودا، فانتبهوا، يعني جاء الاستثناء ثم تبعه استثناء آخر ولكن معه حرف العطف، فيكون الأخذ كله من الأول، ومن هنا أخذ 3 ثم 2 فصار الباقي 5، وهذا فيه خلاف كما مر. قال رحمه الله: وإن كان الثاني غير معطوف. وإن كان الاستثناء الثاني غير معطوف، كان استثنى ثم استثنى مرة أخرى لكنه لم يستخدم حرف العطف، فدائما الاستثناء في هذه الحالة يعود إلى أقرب مذكور، إلى أقرب شيء له. قال: وإن كان الثاني غير معطوف كان مستثنيا من الاستثناء فيكون، كان مستثنيا مما بعد إلا، يعني يكون الاستثناء الثاني مستثنيا مما بعد إلا، من الاستثناء الذي بعد إلا، ولو جاء ثالث لاستثنى أيضا من الثاني، وهكذا إثبات ثم نفي. نعم. كان مستثنيا من الاستثناء فيكون استثناؤه من الإثبات نفيا، فيكون استثناؤه من الإثبات نفيا ومن النفي إثباتا. المثال سيتبين. قال: فيكون استثناؤه من الإثبات نفيا ومن النفي إثباتا، وهو جائز في اللغة. قال الله تعالى: قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. إذن إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. انظر هذا الاستثناء الأول، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. أليست امرأة لوط من آل لوط؟ الجواب لا، ولذلك قال إلا امرأته. فإذا قال له علي عشرة. الآن سيوضحه المؤلف بمثال لا يتطرق إليه شك. نعم. فإذا قال له علي عشرة إلا ثلاثة. إذن هنا أخذ من العشرة ثلاثة، كم بقي؟ سبعة. إلا درهما. الآن الاستثناء يكون من ماذا؟ من الثلاثة. انتبهوا، فيبقى كم؟ يبقى ثمانية. نعم. كان مقرا بثمانية. لماذا؟ لأنه استثنى ثلاثة ثم استثنى مرة أخرى بغير حرف العطف، فعاد إلى أقرب مذكور وهو الثلاثة، فأخذ منها واحد، فصار المستثنى كله اثنان، من عشرة الباقي ثمانية، لأن حرف العطف يعطي الجملة حكم الأولى، أما الثاني فلا يعطيها ذلك الحكم. قال الإمام: وإن قال له علي عشرة إلا خمسة. وإن قال له علي عشرة يعني دراهم أو دنانير إلا خمسة، كم بقي؟ خمسة. إلا ثلاثة. الثلاثة أخذت من وين؟ من الخمسة. كم بقي؟ سبعة. يعني نمشي سويا أحسن. نعم. إلا درهمين. خمسة. هنا تضاف إلى ماذا؟ إلى الأول هنا، فصار كم؟ نعم. إلا درهما نزل أيضا. أعدها مرة أخرى. قال: وإن قال له علي عشرة إلا خمسة. كم أخذ من العشرة؟ خمسة. نعم. إلا ثلاثة هذه من الخمسة، كأننا رددنا الثلاثة ماذا إلى الخمسة، فصارت كم؟ ثمانية. إلا درهمين. أخذنا واحد فصارت كم؟ سبعة. درهمين هي؟ فصارت نعم. إلا درهما فصارت خمسة. لا، ليست خمسة، خطأ. أعد. قال رحمه الله: وإن قال له علي عشرة إلا خمسة. بقي خمسة. إلا ثلاثة. أعدنا ثلاثة صارت ثمانية. إلا درهمين. أخذنا صارت ستة. إلا درهما صارت سبعة. لم يصح على قول من منع استثناء النصف. هذا على قول عند الحنابلة يعني. ولزمته عشرة، وعلى قول غيره يصح ويكون مقرا بسبعة. سبعة، رأيتم؟ لأنه الاستثناء الأول يثبت ثم يأتي الثاني يأخذ منه ثم يأتي الثالث فيثبت يضم إليه، وهكذا يعني أحدهما يضم والآخر يأخذ، فهي سبعة. قال: ويكون مقرا بسبعة. ولو قال عشرة إلا ستة. بقي كم؟ أربعة. عشرة إلا يعني له علي عشرة إلا ستة، كم بقي؟ أربعة. قال: ولو قال له علي عشرة إلا ستة إلا أربعة. إلا أربعة، رددنا الأربعة، انتبهوا، فصارت ثمانية. إلا درهمين صارت ستة، إذن تبقى على ستة، فهو مقر بستة. أعتقد المؤلف رحمه الله مثل لنا أمثلة واضحة، فواحد يأخذ والآخر يعطي، وهكذا إلى أن ينتهي. ولو استمريت إلى ما شاء الله تسير على هذه الطريقة. قال: لأنه أثبت عشرة ثم نفى ستة ثم أثبت أربعة ثم نفى درهمين، بقي ستة. واضح الأمر. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإن عطف جملة على جملة بالواو. الآن انتقل المؤلف من عطف المفرد على المفرد، فسيبدأ الآن في عطف الجملة على الجملة. هذا جائز؟ نعم، معروف لغة وجائز، وهذا موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن عطف جملة على جملة بالواو ثم استثنى ففيه وجهان، أحدهما يعود الاستثناء إليهما جميعا. يعني يعود إلى ماذا؟ المعطوف والمعطوف عليه، إلى الجملة الأولى والثانية، فيكون الأخذ منهما معا لا من أحدهما. نعم، أحدهما يعود الاستثناء إليهما جميعا، لأن العطف جعل الجملتين كالجملة الواحدة. لأنه معروف من يعني مزايا العطف أنه يجعل الجملتين كالمفردين جملة واحدة، فلما تقول جاء زيد وعمر اشتركا في المجيء، وجاء الرجال وجاء النساء أيضا كذلك حصل الاشتراك. قال: فعاد الاستثناء إليهما كقول النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد الاستثناء إليهما أي إلى الجملة الأولى والثانية، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن الرجل لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. انظر أين الجملتان الأولى: لا يؤمن الرجل الرجل إلا في بيته، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، هذه جملة. والثانية: ولا يجلس على تكريمته. إذا نهى أن يؤم الرجل الرجل في بيته، ثم جاءت الجملة الأخرى أيضا: ولا يجلس على تكريمته، أي الفراش الذي يعد له. يعني أنت زرت أخا لك، ليس من حقك أن تتقدم وتصلي لأن صاحب البيت أولى. قالوا: إلا إذا كان السلطان، فإن السلطان ولايته عامة. يعني ذهبت إلى صديق لك، إلا إذا كان عميا لا يحسن القراءة أو أذن لك، فهذا يعني جائز من غير كراهة. أما أن تأتي وتتقدم، فهذا حصل من الصحابة. تعلمون مرت بنا قصة أبي سعيد مولى أسيد بن خضير رضي الله تعالى عنه، أنه تزوج فدعا عددا من أكابر الصحابة، فيهم من عبد الله بن مسعود وأبو وحذيفة وكذلك أبو ذر. فانطلق أبو ذر ليصلي، فجذبه الصحابي وقال: ارجع ارجع الوراء، ثم أمروه أن يتقدم. هذا دليل على ماذا؟ هذا يؤيد أيضا أنه يعود إلى الجملتين، هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى، فهموا هذا الفهم، هذا يقوي القول الأول والرواية الأولى أنه يعود إلى الجملتين. نعم. قال: والثاني لا يعود إلا إلى التي تليه. إذن قوله إلا بإذنه يرجع إلى الإمامة ويرجع إلى الجلوس على الفراش، أي لا يؤم صاحب البيت ولا يجلس على فراشه أو مخدته، على خلاف بين إلا بإذنه. فهو هنا الاستثناء عاد إلى الجملتين معا. هذا الحديث أيها الإخوة هو جزء من حديث تعرفونه، الحديث الذي أخرجه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سوا فأقدمهم سنا. وفي رواية: أكبرهم سنا، وفي بعضها سلما أو إسلاما. ولا بقية الحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. حديث صحيح في مسلم مر بنا ودرسناه، وهو متعلق بأحكام الإمامة. إذا رأينا هنا القول الأول أو الوجه الأول أنه يعود الاستثناء إلى الجملتين معا. قال: والثاني لا يعود، قد توجد قرينة أو يوجد سبب يجعله لا يعود إلى الاثنتين معا. قال: والثاني لا يعود إلا إلى التي تليه. لماذا؟ هذا هو المعروف في لغة العرب، أن الضمير وكذلك أيضا الاستثناء دائما يعود إلى أقرب مذكور. هو قال: الذي يليه، عبارات ماذا؟ النحاة يقولون يعود إلى أقرب مذكور، يعني مرتبط به. لأن عوده إلى ما يليه متيقن. هذا لا شك فيه، يعني عوده إلى الشيء الذي الملاصق له هذا ليس فيه خلاف بين العلماء، لكن عوده إلى الأبعد هذا فيه كلام للعلماء، فيحتاج إلى دليل ومبرر لكي تقول بأنه يعود. قال لأن عوده إلى ما يليه متيقن وما زاد مشكوك فيه، فلا يعني يثبت. وعوده إلى ما قبل مشكوك فيه. قال فلا يثبت بالشك. لكن الذي مر بنا ليوم أن الرجل والرجل ولا يسبح لا نشك فيه أنه يعود للاثنين بدليل ما حصل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وبدليل أيضا ما بسطه العلماء من كلام في ذلك ومن أدلة استدلوا بها واستنبطوا ما يتعلق بالحكم. قال كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. انظروا هنا يعود إلى الاثنين، هنا الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن هذا واحد، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. هنا ما لا علاقة لهم بماذا؟ بتحرير الرقبة، لأن هذه كفارة من العبادة. إذن هنا يتعين أن يرجع إلى ماذا؟ إلى الدية. إلا أن يتصدقوا يعني إلا أولا الدية هنا وجبت بنص الكتاب كما تسمعون، إلا أن يتصدق أولياء الدم بمعنى يسقطوها عن القتيل فإنه في هذه الحالة تسقط، وإلا فهي واجبة متعينة. إذن هنا يعود إلى أقرب مذكور وهو إلى الدية إلا أن يتصدقوا، فيتصدقوا لا تنطبق على تحرير رقبة. نعم. قال رحمه الله تعالى فلو قال علي أربعة. الآن بدأ يمثل بأمثلة خارج عن ماذا؟ أمثلة التي اعتدنا عليها كأمثلة النحاة. نعم. قال فلو قال له علي أربعة وثلاثة. انظروا يعني كأنه يقول له علي أربعة وله علي ثلاثة، لأنه هنا مقدر على أساس هو قال عطف جملة على جملة، له علي أربعة لي جملة، يعني كأنه يقول لزيد علي أربعة وله أيضا ولزيد علي ثلاثة، المجموع كم؟ سبعة. فلو قال له علي أربعة وثلاثة إلا درهمين صح على الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ أنه يعود إلى اثنين معا، فنحن لما نضم أربعة ثلاثة إلى أربعة كم يكون؟ سبعة. لما نقول الجملة الأولى فيها أربعة والثانية فيها ثلاثة، أربعة زائد ثلاثة كم صارت؟ سبعة. فإذا استثنينا من اثنين كم بقي؟ بقي خمسة. إذا استثنينا من السبعة اثنين بقي خمسة، هذا على القول الأول، وحينئذ لا إشكال يتفق الحنابلة مع الجمهور في هذه الناحية، لأننا عدناه إلى الكل، ربطنا بين الجملتين فكان مجموع ما فيهما سبعة، ثم استثنينا اثنين أخذنا اثنين من سبعة كم بقي؟ خمسة. إذن على الرأي الأول كالذي في الحديث لا يوم أن الرجل الرجل يبقى هذا على الوجه الصحيح. الثاني أنه يعود إلى الأقرب إلى الثلاثة، فإذا أخذت اثنين من الثلاثة كم يبقى؟ حينئذ لا يصح الاستثناء عند الحنابلة. قال صح على الوجه الأول وبطل على الثاني. الوجه الأول أنه عاد إلى الجملتين معا وكل ما فيهما سبعة، فإذا أخذت منهما اثنين كان المستثنى منه أكثر وهو خمسة، وعلى الثاني يرجع إلى الأقرب وهو الثلاثة، فإذا أخذت من الثلاثة اثنين كم يبقى؟ واحد. فهذا لا يصح عند الحنابلة، لأن عندهم ينبغي أن يكون المستثنى أقل من النصف، وفي النصف خلاف. قال وبطل على الثاني لأنه استثناء الأكثر. لأنه استثناء، وهذا لا يتحقق إلا إذا أخذت الاثنين من الثلاثة. قال رحمه الله فإن وجدت قرينة صارفة. انظروا فإن وجدت قرينة تصرف. نعم. فإن وجدت قرينة صارفة إلى أحد الاحتمالين انصرف إليه. كما مر بنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إذن هذا هو الأصل الذي أعطانا المؤلف هو الأصل، لكن قد توجد قرينة تجعل تغير ذلك الأمر. قال وكذلك، قال رحمه الله وكذلك إن عطف على المستثنى. وكذلك إن عطف أيضا على المستثنى. نعم. مثل قوله له علي عشرة إلا أربعة وثلاثة. شوف، له علي عشرة إلا أربعة وثلاثة. أربعة وثلاثة كم؟ سبعة. إذن حينئذ إذا قلنا الجملتان بمثابة واحدة كم يبقى؟ نعم اقرأ. قال مثل قوله له علي عشرة إلا أربعة وثلاثة، ففيه وجهان، أحدهما يصيران كجملة واحدة فيبطل الاستثناء كله لزيادة على النص الحنابلة، وعند غيرهم يجوز كما مر بنا أنه يجوز أن تقول له علي مئة إلا تسعة وتسعين، هذا مر بنا وقلنا هذا أمر متفق عليه، لكن الإشكال الذي كان على الأخوة الذي يأتي قبل إلا. نعم نعم عند الحنابلة أو أيضا عند بعض الحنابلة أو أكثرهم. نعم. قال والثاني لا يصيران كجملة واحدة فيبطل الاستثناء الثاني وحده. فيبطل الاستثناء الثاني وحده لماذا؟ لأنك إذا أخذت منه سماذا؟ نعم أعد العبارة. قال له علي عشرة إلا أربعة وثلاثة، الاستثناء الثاني أو العطف الثاني هو ثلاثة. نعم. ففيه وجهان، أحدهما يصيران كجملة واحدة، وهذا لا إشكال فيه. نعم. فيبطل الاستثناء كله لزيادته على النصف. قال والثاني لا يصيران كجملة واحدة فيبطل الاستثناء الثاني وحده. لماذا؟ لأن ما استثني منه أكثر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. وإذا قال له عندي تمر في جراف، انتقل الآن المؤلف إلى التفصيل في الأفضل، خلص مما يتعلق بإلا. المؤلف كما ترون عادة الفقهاء أن يذكر بقية أخوات إلا التي عددناها في درس ليلة البارع، وهي غير وسوى وسوى وسوى، وكذلك خلا وعدا وحاشا، وبعضهم يضيف وليس وما يكون. المؤلفون اقتصر على إلا لأنها هي أم الباب، والتعبير بها يكفي عن غيرها، والكتاب كما قلنا هو شبه مختصر، فلا يريد أن يستطرد في كثرة الأمثلة والتنويع، لأن الباب ليس باب الاستثناء في النحو، وإلا هناك يتطلب أن يفصل القول. إذن هنا المؤلف دخل في ماذا؟ في قضية الظرف والمظروف. هناك ظرف وهناك مظروف. الشيء الذي تضعه في شيء هذا مظروف لأنك عظف. نحن لما نأتي إلى شهر رمضان، شهر رمضان يصام، فشهر الشهر ظرف والصيام مظروف، يعني محل هذا الشهر إنما هو صيام، فلا يجوز أن تضيف إلى ذلك غيره لأنه لا يتسع لغير ذلك، بخلاف الصيام صيام التطوع الذي يكون فيه ساعة، فأنت تجد في صيام الست لك أن تصومها مباشرة وأن تؤخر وأن تفرق، وهكذا بقية الصيام ما لم يكن محددا وقته كالاثنين والخميس وأيام البيض. إذن هنا المؤلف يريد أن يبين لنا العلاقة بين الظرف والمظروف، هل إذا ذكر الظرف يدخل فيه المظروف، أو إذا ذكر المظروف يدخل فيه الظرف، وهل هناك فرق بين الظرف والمظروف وبين الصفة أو لا؟ هذا هي المباحث التي سيتناولها المؤلف رحمه الله. قال وإذا قال له عندي تمر في جراب، انظر تمر في جراب، أيهما الظرف وأيهما المظروف؟ المظروف هو التمر، والجراب هو الظرف، والجراب هذا هو وعاء من جلد يوضع فيه التمر. تعلمون قصة إبراهيم عليه السلام عندما قدم بابنه إسماعيل وهو رضيع، ومعه أمه أيضا هاجر، ووضعهما تحت تلك الدوحة العظيمة الشجرة الكبيرة على ربوة التي هي محل البيت، ترك عندهما ماذا؟ سقاء فيه ماء وجرابا فيه تمر. يعني تعلمون هذا يصنع من الجلد يشبه القربة، لكنها قربة ليست بكبيرة. فالسقاء كانوا يستخدمونه في اللبن، الآن تطورت الأمور، هذا السقاء يوضع فيه اللبن ثم هناك حبال تعلق ويخضونه حتى يستخرجون الزبد. أما الجراف فإنه يحشى فيه التمر ويوضع فيه ويستخرج منه شيئا فشيئا ويوكل. إذا لدينا جراب ولدينا تمر، أيهما الذي يوضع في الآخر؟ التمر يوضع في الجراب. إذا التمر مضروف والجراب هو الظرف لأنه محيط بالتمر. أو سكين في قراب، أو سكين في قراب، هذا الذي الجلد الذي توضع فيه السكين وهو وعاءه يسمى قراب. أو دراهم، وكذلك السيف يسمى أيضا قراب السيف. أو دراهم في كيس، الدراهم أيضا الكيس تعرفونه، هذه يسمونها الخريطة التي يوضع فيها الأشياء، هذا هو الكيس. أو في صندوق، والصندوق قد يكون من خشب وربما يكون من حديد، وهو الشيء الذي كان موجودا توضع فيه الأشياء. أو ثوب في منديل، أو ثوب في منديل، المنديل تعرفون لا يكون مخيطا قطعة من القماش يلف فيه الثوب. أو زيت في زق، أو زيت في زق، الزق ما هو؟ هو وعاء أيضا من جلد ولكنه خاص مخصص بأن توضع فيه الأشياء السائلة السوائل، يعني الدهن، العسل، السمن، الزبدة، هذه مخصص لها الزق. والزق أيضا يطلق على غير ماذا؟ الوعاء، يطلق على الطريق الضيق النافذة وغير النافذة بين الزق والعود كما قال الشاعر. إذن الزق يطلق على ذا، ويطلق ويسمى أيضا الزقاق، يعني الطريق غير النافذ. أو زيت في زق، أو فص في خاتم، أو فص في خاتم، أنت تجد الخاتم هذا الذي تلبسه وهو يجوز من الفضة ولا يجوز من الذهب، لأنه كان في أول الأمر جائزا ثم رسول صلى الله عليه وسلم أمر بإلقائه وبين أنه من لبسه فإنه سيكوى به في نار جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الخاتم عادة له فص، وميزته في فصه، وربما يكون غلاؤه فيه. إذن أيضا هذا الفص الذي في الخاتم هو جزء منه. أو فص في خاتم، فقال ابن حامد رحمه الله من الحنابلة يكون مقرا بالمظروف وحده، هذا هو الظاهر أيها الأخوة. لما يقول عندي لك تمر في جراب هو أقر بالتمر، قال تمر لك، لكن كلمة في جراب يحتمل أن يكون الجراب له هو، يعني كأنك أعطيت التمر وأدخله في جرابه، أو مثلا أعطيته سمنا ووضعه في زق، أو أعطيته سيفا فوضعه في قرابه، وهكذا. هذا هو الأصل، لكن هل يمكن أن يدخل له؟ الاحتمال قائم أن يكون أيضا الجراب له. فقال ابن حامد رحمه الله يكون مقرا بالمظروف وحده لأن إقراره لم يتناول الظرف. أما كونه مقرا بالمظروف وحده فهذا لا خلاف فيه بين العلماء، فيحتمل أنه أراد في ظرف لي. قال وفيه وجه آخر أنه يكون مقرا بالجميع لأنه ذكره في سياق الإقرار فكان مقرا به كالمظروف. لأنه ما قال مثلا عندي مثلا تمر، عندي لك تمر، كونه أضافه إلى الجراب قالوا هذا يحتمل أنه أيضا يملك الأمرين معا، يعني كأنك وضعت عندي تمرا في جراب لك أيضا. قال رحمه الله تعالى ولو قال له عندي جراب فيه تمر، هنا عكس، له عندي جراب فيه تمر، إذن هنا اعترف بالجراب وقال فيه تمر، فربما يكون الجراب لهذا الشخص وهو استخدمه وأذن له فوضع فيه تمرا له. أو قراب فيه سكين وسائر ما مثلنا، أي كل ما مضى مثل الزق وغيره، نعم، أو دابة عليها سرج أو عبد عليه عمامة فعل الوجهين كما ذكرنا، يعني هذه الأمثلة وغيرها، نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال له عندي ثوب مطرز. هنا الآن كله ظرف ومظروف في المثال الأول أو في الصور الأولى وفي الثانية، لكن الآن المؤلف سينتقل إلى ماذا؟ إلى شيء آخر وهو الوصف. فهل الوصف يغير من المعنى شيئا، من الحكم شيئا؟ يعني هل إذا وصف الشيء مثلا يتغير الحكم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال له عندي ثوب مطرز. انظر، ثوب مطرز، ما معنى مطرز؟ معلم، يعني مزخرف، يعني الثوب السادة لا يسمى مطرزا، فلما توضع فيه خطوط وأمور هذا يسمى مطرز، يعني معلم، فيه علامات موجودة عليه. أو خاتم بفص. أو خاتم بفص، ما قال خاتم في فص، قال بفص، يعني مع الفص. أو سرج مفضض. أو سرج مفضض، ما معنى مفضض؟ يعني ملطخ ماذا؟ بالفضة، يعني موضوعة عليه الفضة، الفضة أي أنه ملبس بالفضة. وكذلك يقولون أيضا، أو العبارة عدها، قال أو خاتم، لا الأخيرة، أو سرج مفضض، أو سرج مفضض، ويقولون أو سرج مذهب. ما معنى مذهب؟ يعني مزين بالذهب، وهنا ملطخ بالفضة، يعني مرصص بها، هذا وصف. نعم. قال: وأطلق لزمه الثوب بتطريزه، والخاتم بفصه، والسرج بفضته. لأنه لما قال فهو، يمكن التي قد يكون يعني يحتمل أو ربما يكون في إشكال عندكم، مثلا خاتم بفص، المراد به فص، هذا هو المراد، يعني يفسرونها بفص يعني به فص، فيزول الإشكال. إذن هنا هذه الصور الأخيرة هذه فيها وصف، والوصف يحقق ذلك المعنى ويثبته. قال رحمه الله: لزمه الثوب بتطريزه، والخاتم بفصه، والسرج بفضته، لأنه صفة له. قال المصنف رحمه الله تعالى: نقف هنا لأنه نخرج عن الموضوع، لأنه صفة له. قالوا: والصفة لا تنفك عن الموصوف، فإذا وصف لك شيء فينبغي ألا تفصل بين الصفة وموصوفها. فلما تقول جاء فلان الطويل، إذن وصفته بالطول، وربما بالقصر، وربما بالمتعلم، فهذا الوصف لا ينبغي أن تزيله عنه، لأنك إذا أزلته عنه جعلته مبهما. فالصفة من الأشياء التي تؤكد ماذا؟ النكرة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قال له علي 1000 درهم زيوف. الآن دخلنا في المعاملات. ما معنى زيوف؟ يعني ردية، يعني مزيف، يعني مغشوشة، وهذه موجودة أيها الإخوة، يعني وجدت حتى في الأزمان السابقة، فالذي كان يعتد به ويعتبر هو الدرهم والدينار الإسلامي، هذه المعتبرة. لكن يوجد في بعض البلاد التزييف، يعني الغش، يعني يدخلون في الذهب غيره وفي الفضة غيره، ربما يخلطونها بنحاس أو برصاص أو بالأشياء التي تخرج منها، فحتى يثقل ماذا؟ وزنها، فهذا يسمى مغشوش. قال: وإذا قال له علي 1000 درهم زيوف، يعني زيوف، يعني معيبة، يعني فيها زيف أي غش، أو ناقصة، أو ناقصة، يعني ناقصة الوزن. وكان الفقهاء يضربون مثالا بدراهم ماذا؟ طبرية، يقولون الدراهم التي كانت تصنع، النقدان اللذان يصنعان في طبرية إنما هما ناقصان، فكانوا يعطون وصفا بذلك، لما يقول ناقص يقول كفضة كدراهم طبرية، قال: وإذا قال له علي 1000 درهم زيوف أو ناقصة أو مكسرة، يعني ناقصة من الوزن المعتد المعتبر، نعم، أو مكسرة. ما معنى مكسرة؟ يعني غير مضروبة، يعني مجزأة، يعني قطع. أو إلى شهر، أو إلى شهر يعني مؤجلة. إذن ذكر لنا 4 أشياء: إما أن تكون مغشوشة، إما أن تكون ناقصة، وإما أن تكون ماذا؟ مكسرة أو مؤجلة. قال: بكلام متصل. بكلام متصل يعني ما فصل، يعني ذكر هذه، قال: عني لك مثل دراهم ماذا؟ زيوف. وما أوجد فاصلا طويلا. قال: لزمه ما أقر به على صفته، على صفته الموجودة هذه، يعني دراهم زيوف أو كذلك مثلا مؤجلة إلى آخر ما ذكر. لأنه إنما يلزم بما قاله، أي بما اعترف به، فما أقر به يلزمه أن يؤديه. فأتبع قوله فيه، فاتبع قوله فيه، يعني أتبع واتبع كله جائز، لكن يقولون الأشهر اتبع، نعم. فاتبع قوله فيه. قال رحمه الله: إلا أن يفسر الزيوف بما لا قيمة له. إلا أن يفسر الزيوف، يعني المزيفة المغشوشة، بأن الغش تجاوز الحد فيها بحيث أصبحت لا قيمة لها، أو أنها من نحاس، بعض الفقهاء يقول، أو من حديد أو من رصاص، هذه لا قيمة لها، لأن الكلام هنا يوله عن الدراهم، يعني الكلام هنا عن الفضة. إذن لو كانت من نحاس أو كانت من حديد أو من رصاص أو بالغ الغش فيها بحيث لا قيمة لها، فهنا لا اعتبار لذلك. قال: إلا أن يفسر الزيوف بما لا قيمة له فلا يقبل. وهل أيضا تفسيره يقبل؟ نعم، لأنه هو صاحب الإقرار، لأنه أثبت في ذمته شيئا، وما لا قيمة له لا يثبت في الذمة. إذن يقول المؤلف: لأنه أثبت في قيمته شيئا، والذمة لا يثبت فيها شيء لا أصل لا قيمة له، فأنت لا يمكن أن يثبت في ذمتك شيء لا قيمة له، مثل التراب، وإن كان على التراب أصبح يباع. إذن هذه الأشياء لا قيمة لها إذا لا تثبت في الذمة، لأن الذي يثبت في الذمة المؤجل لا بد أن تكون له قيمة. قال: وذكر أبو الخطاب رحمه الله احتمالا في أنه لا يقبل قوله مؤجلة، لأن التأجيل يمنع استيفاء الحق. وهذا مذهب أبي حنيفة أيضا، يعني يقول لا يقبل قوله مؤجلة، لأن التأجيل يتناقض مع الحال، يعني عندما يقول لي يا عندي لك كذا وكذا، ذكر الدراهم وغيرها، الزيوف الناقصة إلى آخره، يقولون التأجيل لا يناسبون. لماذا؟ قالوا: لأن اعترافه يقتضي أن يؤدي ما عليه في الحال، فإذا قال مؤجلة حصل تناقض في ذلك. هذا مذهب أبي حنيفة وبعض الشافعية حتى يقولون به. قال: والمذهب أنه يقبل، لأنه يحتمل ما قاله فوجب اتباعه. قال: والمذهب يقبل لأن ما قاله محتمل، فلماذا نبطله؟ وهو لا شك وجه قوي. قال: فوجب اتباعه، وهو المشهور عند الشافعية، نعم. كيف وجب؟ كيف يدور في الورق؟ لا، ليس القضية قد تسجيل، هو يقول لي عندك، يعني لي أو عندي لك دراهم مزيفة مغشوشة، أو نحن قلنا يجب عليه أن يؤدي ذلك الشيء. الآن الخلاف في قضية التأجيل، إنسان اعترف بأمر فعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، فيجب عليه، إلا أن يكون دينا مؤجلا فهذا له حكم يخرج عما معنا، وإلا أن الأصل اعترفت لإنسان بشيء فيجب عليك أن تؤديه إلا إذا أذن لك بالتأخير. قال: والمذهب أنه يقبل، لأنه يحتمل ما قاله فوجب اتباعه، كما لو قال ناقصة. قال رحمه الله: فأما إن سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم وصفها بشيء من هذه الصفات لم يقبل. إذن السكوت له تأثيرنا في الإقرار أيها الأخوة. أحيانا تكون سكت يعني أصابك سعال، أو شرقت فتريد أن تشرب الماء، أو سلم عليك شخص فقلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا يقال لماذا تطيل، لأن الله يقول إذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها وردوها، فهذا لا تأثير له. لكن يسكت سكوتا يفكر ويذهب ذهنه هنا وهنا، قالوا لا هذا لا يعتبر، يطالب بالجياد إلى آخره. قال ثم وصفها بشيء من هذه الصفات لم يقبل، ولزمه ألف جياد، لأنه مثلا يقول لي لك عندي ألف، ثم يسكت سكوت من الممكن أن يتكلم فيه. هنا لو سكت سكوتا سريعا ثم قال زيوف وغير ذلك، لكن لما يسكت فترة يمكن أن يتكلم فيه ثم يرجع ويقول زيوف أو ناقصة أو مؤجلة، قالوا لا اعتبار، أو مكسرة لا اعتبار لذلك، لأنه ربما استخدم فكره أو أنه تراجع عما أراد أن يقر به فذكر ذلك. قال لم يقبل ولزمه ألف جياد وازنة. ألف جياد يعني ماذا؟ صحيحة وازنة. وازنة يعني غير ناقصة، بمعنى كاملة الوزن، صحة غير مكسرة، حالة غير مؤجلة، لأن إطلاقها يقتضي ذلك، لأنه عند الإطلاق إذا أطلقت لما يقول لك علي ألف ينصرف إلى ماذا؟ الدراهم الصحيحة الموزونة الحاضرة. قال لأن إطلاقها يقتضي ذلك، بدليل ما لو باعه بألف درهم وأطلق فإنها تلزمه كذلك، فإنها تلزمه تامة وليست الناقصة. ما يرجع يقول لا بألف زيوف، ولكن سيأتي المؤلف رحمه الله يتحدث عن بعض البلاد التي تتعامل بالدراهم الناقصة أو التي أيضا فيها زيف، هل يعتبر ذلك أو لا، وهذا له ارتباط بالقاعدة الفقهية المعروفة. قال فإذا سكت استقرت في ذمته كذلك فلا يتمكن من تغييرها. قال الإمام ولا فرق بين الإقرار بها من غصب أو وديعة أو قرض أو غيره. هذا لا يختلف، لأنها ثابتة عليه فيجب عليه أن يوديها، هذا ليس في إشكال، ليست كالتي مرت. نعم. قال وإن كان المقر في بلد أوزانهم ناقصة، مثل طبرية قلت لكم يمثلون، كانت دراهمهم ودنانيرهم ناقصة، أو مغشوشة، بعض البلاد تجد أنهم يغشون في الذهب، وما أكثر من يتمنون ذلك، لو لم تكن هنا يكون هناك تدقيق ووزن وخبرة، فما أكثر الغش. نعم. ففسر قوله بدراهم البلد قبل، لكن ليس بالاتفاق. نعم. ففسر إقراره بدراهم البلد قبل، يعني يقول دراهم لي عندك ألف درهم مضروبة في طبرية، هذا هو مثلا قبل، لأن إطلاقه ينصرف إليها بدليل إيجابها في ثمن المبيع، لأنه موجود في تلك البلد والعادة محكمة كما قلنا، فنحن ننظر إلى عادات تلك البلد، فأولئك يتعاملون بدراهم ودنانير فيها شيء من الغش، فهي سائلة عندهم، ولذلك إذا كنت في بلد فلا تقول لا أنا أعاملك بعملة بلدي، لا، أنت في هذه البلد فتلتزم بعملتها، وإن أردت عملة أخرى فلا بد من التنصيص عليها، فلا تذهب إلى بلد مثل عملته عالية ثم تسوم منه سلعة وتدفع له عملة بلدك الذي ماذا ثمنها أقل، لأنه هو يتعامل معك بماذا؟ بعملة بلده، أي نقود بلده. قال ويحتمل ألا يقبل تفسيره بها، ويحتمل هذا كما قلنا كثيرا رأي لبعض العلماء، لأن إطلاق الدراهم تنصرف إلى دراهم الإسلام، لأنهم يقولون هذه البلدة وإن اصطلح أهلها على الغش فيها ونقص الوزن في نقديهم فإنه لا اعتبار لذلك، لأن المعتبر والمرجع هو الدراهم الإسلامية المعروفة. قال لأن إطلاق الدراهم تنصرف إلى دراهم الإسلام، وهو ما كان عشرة منه وزن سبعة مثاقيل. ما هو المثقال؟ المثقال يقولون يعال مثاقيل جمع مثقال، والمثقال الذي يعرف أنه يساوي أربعة ونصف ماذا غرام، وتعلمون هذه الدراهم الإسلامية هي المعتبرة في كثير في الأحكام عموما، كما نجدها في الزكاة، فالزكاة تقدر بمئتي درهم أو عشرين مثقالا يعني عشرين دينارا، وكذلك قطع يد السارق، وكذلك أيضا الجزية. فتلكم الأحكام التي درسناها المعتبر فيها هي الدراهم الإسلامية. قال وهو ما كان عشرة منه وزن سبعة مثاقيل، وتكون فضة خالصة. تكون فضة خالصة يعني غير مغشوشة، لا يتطرق إليها أي غش، يعني صافية منقعة. ولذلك ترون في قصة صاحب ماذا القلادة الذي أراد أن يشتري ماذا رجل تلك القلادة بسبعة وبتسعة ماذا دنانير، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال لا حتى تصفى يعني تخلص، فلما صفى ووجدوا أن ما في القلادة من الذهب أكثر من التسعة دنانير، وإذا نتبين أن الجهالة تؤثر في ذلك فلا بد من أن يكون ذلك معروفا، وإلا حصل الربا. قال رحمه الله تعالى وهي التي قدر بها الشرع نصب، وهي التي قدر الشرع بها نصب الزكاة. نصاب الزكاة معروف يعني، والقصن في النقدين، أما الإبل فمعروف مئة من الإبل. قال وهي التي قدر بها الشرع نصب الزكوات والديات، يعني نصب جمع نصاب، فنصب يجمع على أنصبة ويجمع ماذا على نصب. قال والديات والجزية، وكذلك الديات، ومر بنا درسنا الديات وعرفنا، ولكن الديات ليست مقصورة على النقدين بالإبل، ورد تقديرها أيضا كذلك بالبقر وبالغنم وأيضا بالثياب كما مر. ونصاب القطع في السرقة كذلك، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، ورسول عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، ومن هنا اختلف العلماء هل الدينار يساوي عشرة دراهم أو يرتفع إلى 12 درهما، هذه مسألة مر الحديث عنها في كتاب السرقة. قال الإمام ويخالف الإقرار البيع، انظروا ويخالف الإقرار البيع، بماذا يخالفه؟ من حيث أنه أقر بحق سابق، لا أنت قلت من حيث أنه لغة لا يصح، من حيث إنه لأن أنا أوضح لكم حيث تضاف إلى الجمل، وإن هي التي يجوز الابتداء بها، أما أن فلا تكون في أول الكلام، ولذلك إذا وجدت حيث فدائما اكسر إن بعدها من حيث إنه. قال من حيث إنه، قال ويخالف الإقرار البيع من حيث إنه أقر بحق سابق والبيع إيجاب في الحال. الفرق بينهما أن الإقرار يكون اعتراف بشيء سابق، حق ثابت عليك، سواء ماذا من بيع قديم أو غصب أو أمانة أو غير ذلك يعني وديعة، وأما البيع فهو في الحال، تسوم السلعة وتشتريها، إذن البيع أمره حال، الثمن والمثمن، وأما الإقرار فربما يكون قد مضى عليه سنوات. قال رحمه الله إنسان غصب من إنسان شخص ومضت السنون وهو يحافظ على ذلك الشيء ويماطل فيه ولا يعترف، فلما تقدمت به السن ومثلا تقوست قناته وأيضا كبر عمره حينئذ ندم فأراد أن يتخلص فجاء فاعترف. قال رحمه الله تعالى: وإن أقر بدراهم صغار. انظروا، بدراهم صغار، هل الدراهم فيها صغار وكبار؟ الجواب نعم، ولكن هل قضية الصغر أيها الإخوة مرتبطة بالوزن أو الحجم؟ نحن يهمنا الوزن، قد يكون الحجم ماذا صغيرا لكنه يكون سميكا، وربما يكون أيضا الوزن أقل، إذن قد يكون كبيرا ولكنه أيضا تكون سماكته خفيفة. قال: وإن أقر بدراهم صغار فظاهر كلام الخرقي رحمه الله أنه يقبل تفسيره بدراهم ناقصة. إذن إذا قال دراهم صغيرة تقبل بأنها ناقصة، لكن ليس ذلك شرطا، بل قد تكون صغيرة في حجمها، في يعني حجمها، ولكنها سميكة، إذن حجمها يكون كبير ولكن دائرتها صغيرة. قال: لأن الصغر في الذات وصف لا يثبت في الذمة فلا ينصرف الإقرار إليه لأنه إخبار عما في الذمة. قال الإمام: ويحتمل، ويحتمل، وهذا وجه قوي، نعم، ألا يقبل تفسيره بناقص لأنه يحتمل صغيرا في ذاته وهو وازن. صغيرا في ذاته يعني في حجمه، لكنه في الحقيقة هو كبير، يعني القصد في فرشه، لكن قد يكون سميكا، فإذا وزنته بالآخر وجدتهما متساويين. نعم. قال: وإن أقر بدرهم كبير لزمه درهم من دراهم الإسلام. بدرهم كبير يقصد به يعني الكامل غير الناقص، بدرهم كبير يعني غير ناقص، وهو درهم الإسلام الذي تكلم عنه المؤلف، وهو الذي يعتبر في أحكام الشريعة كما مر في الزكوات، وكذلك أيضا في الجنايات، وأيضا في السرقة وغير ذلك. قال: لزمه درهم من دراهم الإسلام لأنه كبير في العرف. قال الإمام: وإن قال له علي دراهم عددا، له علي دراهم عددا، لزمته وازنة. لا، لزمت يعني لو قال له علي دراهم عددا أو دراهم عدد، يعني يفصل فيها، لكن أظن ما فصل عندكم فقط. طيب، إذن هنا ينصرف إلى الموزونة. قال: وإن قال له علي دراهم عددا لزمته وازنة، لأن الدراهم تقتضي أن تكون وازنة. ما المؤلف أكثر من وازنة، يعني معتبرة في الوزن، وهذه سبق أن نبهتكم أيها الإخوة إلى قضية الدراهم. الدراهم تستعمل استعمالين، تستعمل عدا ووزنا، فهي تستخدم في الوزن وأيضا في العد، فهي تعد عندما تبيع وتشتري تعدها، وتستخدم أيضا في الوزن فإنه يوزن بها، وأمرت بنا عبارة مثل كذا أنا فسرتها لكم، يعني فيها قضية الوزن، وقلت لماذا نص على الوزن، قلت لكم المراد بذلك الدراهم. قال: لزمته وازنة لأن الدراهم تقتضي أن تكون وازنة، وذكر العدد لا ينفي كونها وازنة، وذكر العدد لا ينفي كونها وازنة، فوجب الجميع. قال رحمه الله: وإن فسر الدراهم بسكة البلد. ما هي السكة؟ يعني الدراهم المضروبة، يعني النقود التي تضربها بلد، كل بلد لها نظام سكة يعني نقد يغرب، فهذا هو المراد، تسمى سكة البلد. نعم نعم. ما هي؟ وين المجهول؟ لا، قال ينصرف إلى الدراهم الإسلامية الكاملة عند الإطلاق. هو العد. لكن حتى العد ينصرف إلى الدراهم المعهودة، لأن الدراهم تعد وتوزن، لأن الدراهم ذات جانبين، تعد والذي يعد هو الكامل لا يؤخذ إلا الكامل لا يقبل الناقص، وتوزن أيضا فهي كذلك ليس فيه إشكال. قال رحمه الله: وإن فسر الدراهم بسكة البلد أو سكة تزيد عليها قبل. لماذا؟ لأن الزيادة مقبولة، ولكن الذي يرد هو النقص. قال: قبل لأنه غير متهم. قال: وإن كانت تنقص عنها ففيه وجهان. وإن كانت تنقص عنها ففيه وجهان، تقبل بناء على إقراره، لا تقبل كما مر في الزيوف وغيرها. قال: ففيه وجهان، أحدهما لا يقبل لأن إطلاقه يحمل على دراهم البلد كما في البيع، والثاني يقبل لأنه فسرها بدراهم الإسلام. هذا يفسر كلام، هذا يفسر إشكالك. عند الإطلاق تنصرف إلى الدراهم المعهودة المعروفة. وإن قال والثاني يقبل لأنه فسرها بدراهم الإسلام. قال المصنف رحمه الله: وإن قال له علي دريهم. انظر، جاء المؤلف إلى التصغير، وهذا التصغير مهم جدا في النحو أيضا، يعدونه من الصرف، يعني يعقدون كتابا خاص بالتصغير، والتصغير يذكرون له أسباب، يعني المعروف عند عامة الناس أن التصغير تحقير، لكن الحقيقة لا، أحيانا يصغر الشيء لأنه داية، كما قال الشاعر: دويهية تصمر تصفر من الأنامل، يقول فلان دويهية، يعني داهية خطير. وربما يكون للتمليح، المرأة تجدها تلعب ابنها وتقول وليدي، وربما يكون للتقليل، وربما يكون لمحبتك لذلك الشيء فتجد أنك تصغره، وهكذا تجد أن التصغير له معاني. فليس معنى كلمة دريهم أنه تحقير وكذا، لا، قد يكون دريهم يريد أنه هو الذي يملكه، فهو لمحبته بيقول دريهم، وربما أنه يراه خليلا فقال ذلك للتقليل، وهكذا. قال: وإن قال له علي دريهم لازمه درهم وازن، لأنه هو المعروف، والتصغير قد يكون لقلته عنده، لأن التصغير له أسباب، يعني هناك علل يذكرها العلماء. والتصغير قد يكون لقلته عنده أو لمحبته، لقلته عند الذي يقول دريهم، يستقل الدرهم فقال دريهم، أو لمحبته له، يحب الدرهم فقال دريهم. نعم. قال: وإن قال، قال رحمه الله: وإن قال، وأحيانا يكون للذم، كما تقول مثلا يا كليب، يعني المراد بذلك التصغير وربما التحقير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال له علي دراهم لزمه ثلاثة. دخل الإقرار بعد ما يعني جمع بين الفقه والنحو، يعني أقل الجمع ما هو؟ الرأي الراجح ثلاثة، ويختلفون حوله، قوله تعالى: فقد صغت قلوبكما، ورسول قال: أقل الجماعة اثنان، فالمسألة فيها خلاف، لكن القول المشهور أو الذي لا يختلف حوله العلماء أن الثلاثة جماعة. نعم. قال: وإن قال له علي دراهم لزمه ثلاثة لأنها أقل الجمع. قال رحمه الله: وإن قال دراهم كثيرة لم يلزمه أكثر من ثلاثة. وهذه فيها خلاف نقف عندها، هذا هو أيضا مذهب الشافعية، لما يقول دراهم كثيرة عند الشافعية والحنابلة الثلاثة تكفي، لأن هذا أقل جمع. الحنفية يقولون لا، لا بد من أن يصل إلى أقل ماذا؟ الجمع، يعني أكثر الجمع، هناك جمع قلة وهناك جمع كثرة، فأقل شيء يقولون هو أقل ما يأتي في جمع الكثرة وهو عشرة، فلما يقول عند الحنفية لا بد أقل ما يكون هي عشرة في هذا المقام. قال: وإن قال دراهم كثيرة لم يلزمه أكثر من ثلاثة عند الشافعية والحنابلة، ويلزمه عشرة عند الحنفية، لأنها كثيرة بالإضافة إلى ما دونها، ويحتمل أنها كثيرة عنده، أو لكن نحن لو نظرنا إلى الواقع نجد أن مذهب الحنفية أقرب، لأن الثلاثة ما كان، يعني هو قال في الواقع المعلق، الواقع أنها ليست كثيرة الثلاثة، لكن العشرة بدأت في الكثرة. قال رحمه الله: وإن قال له علي ما بين درهم إلى عشرة. دخل الآن في الغاية والمغاية التي تجدون أن يبحثونها في قضية الوضوء في إدخال المرفقين، وسيعرض، ما أدري هو يعرض أو لا، ولكن سنذكر آية الصيام. الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى، انتبهوا للآية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذه نسميها ابتدائية، من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذه نسميها نهاية الغاية. ما هي بداية الغاية من ونهاية الغاية إلى؟ فهنا وقع خلاف بين العلماء في هذه المسألة. نعم. قال: وإن قال له علي ما بين درهم إلى عشرة، هذه واضحة، لزمه ثمانية، هذه ليس في إشكال. إذا قال ما بين، لأنه حدد ما بين درهم إلى عشرة، معروف، يعني جعل الدرهم والعشرة بمثابة حائطين، فما بينهما يعد، إذن ثمانية لا يعد، يعني يقول ما بين واحد وعشرة يكون ثمانية. نعم. لزمه ثمانية والتسعة سوينترو يأتي، لا، هذه في المسألة الثانية. لزمه ثمانية لأنها الذي بينهما. نعم. وإن قال من درهم إلى عشرة، هنا نأتي إلى الخلاف. وإن قال من درهم إلى عشرة، لاحظوا، من تسمى ابتدائية، وإلى وهي أيضا تفيد الغاية، وإلى هي نهاية الغاية، فالإشكال هنا من، هل ندخل الرقم الأول الذي بدأ من ونحذف ماذا العاشر إلى، أو أننا ندخلهما معا، أو نحذف الطرفين فتكون ثمانية كالتي مضت؟ هذه فيها خلاف بين العلماء. قل. قال: وإن قال من درهم إلى عشرة ففيه وجهان، أحدهما يلزمه تسعة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وعلل الحنفية رحمهم الله تعالى، فقالوا: إن من بداية الغاية فيدخل ما هو مذكور معها، وإلى نهاية الغاية فلا يدخل ما بعدها، ثم يستدلون بالآية وهي قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هل هناك أحد يقول إن الليل يدخل في الصيام؟ والمراد أن تتوثق من غياب الشمس، وأما الليل فلا يشترط أن يدخل جزء، إلا إن أردت أن تحتاط إذا شككت في الأمر. إذن ما بعد إلى خارج، فيقولون إذن تكون تسعة، أحدهما يلزمه تسعة لأن الواحد أول العدد فيدخل فيه، ولا يدخل العاشر لأنه غاية ينتهي إليها فلم يدخل، كما وضحت لكم في الآية، لأنها الغاية، وهذه مسألة خلافية معروفة، يعني معروفة فقها وأصولا، وتجدون أكثر ما يتوسع العلماء في بحثها عند حديثهم عن ماذا واجبات الوضوء، أعضاء الوضوء، وبخاصة قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. فإلى المرافق، هل المرفق داخل أو غير داخل؟ نحن نقول الصحيح داخل، لأن الرسول جاءنا وصف وضوء عليه الصلاة أنه كذلك، لكن فيها خلاف، وكلها تعود هل الغاية داخلة في المغي أو لا، ويطيلون. وأبو هريرة كان يتوضأ ويشرع في العضد، يتوضأ ويشرع في عضده، لكن المسألة من حيث اللغة فيها خلاف، واللغة لا شك معتبرة في هذا المقام. قال: والثاني يلزمه عشرة لأن العاشرة أحد الطرفين فيدخل فيه كالأول. أنا الذي يظهر لي هو الوجه الذي أخذ به الحنفية. قال: ويحتمل أن يلزمه ثمانية كالتي قبلها، على أساس حذف الطرفين الواحد والعاشر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قال له صلى الله عليه وسلم. الأسئلة مختصرة يعني الإخوة لاحظوا البرد. السؤال الأول يقول الأخ: إن كانت الدراهم يعتبر فيها العدد والوزن فما المعتبر في الزكاة، العدد أو الوزن، علما أن الشرع حددها بمئتي درهم، حددها بمئتي درهم موزونة، كلاهما معتبر والأصل لا شك أن تكون موزونة، يعني أن تكون أن يكون وزنها موافقا للوزن للدرهم الإسلامي، فأنت هذا الريال الذي تعمل به الفضة موزون، وكذلك الجنيه فلا فرق بين أن تستعمله. أما الدراهم فإنها تستخدم في العد وتستخدم في الوزن، فأنت أيضا تستخدمها كالأشياء المثقلة التي تزن فيها الأشياء. فأنت إذا ذهبت لتشتري، هل أنت تتفق يعني يطلب منك البائع أن تزن دراهمك، أو أن هذه الدراهم التي ضربت واعتبر فيها العدد؟ هذا لا يحتاج إليه. إذن هي يصح استخدامها، وهذا الذي نريد، والتعامل بها عدا أو وزنا. يقول الأخ: إذا أحس الرجل بانتقال المني من الصلب فأمسك العضو قبل خروج المني، هل يكون عليه الغسل؟ أما بالنسبة إذا كان مع أهله فيكره ذلك، يعني تعطيل ذلك، أما إذا منعه فيعني هو سؤاله عما يتعلق بالحكم، ماذا حكم الغسل، هل يكون عليه الغسل أم لا؟ الجواب لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الماء من الماء، متى يجب ماذا الماء، متى يجب الغسل؟ إذا رأى الإنسان المني أو أحس به. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، وتفركه إذا كان يابسا، فإذا لم يخرج شيء فلا أثر لذلك، مثل البول، لو كنت حاقنا فحبست ذلك فلا ينتقض وضوءك، مع أنه يكره أيها الإخوة، يعني يكره للإنسان. تجد بعض الناس يضغط على نفسه، يأتي للصلاة مثلا لا يريد أن يجدد وضوءه، فيأتي وهو حاقن، يعني البول محبوس أو الغائط، هذا يكره في الصلاة، وهذا نص عليه العلماء. يعني من الأشياء المكروهة أن يحضر على الصلاة وهو حاقن أو حاقد، أو بحضرة طعام يشتهيه، قالوا أو يدافع الأخبثين البول والغائط. فهذه أمور حقيقة لا ينبغي إنسان يفعلها. لماذا؟ قد يسأل السائل يقول: أنا ممسك والبول ما خرج منه شيء، لكن البول تسبب، شدة البول أو الغائط تسبب في ذهاب الخشوع أو صرف قدر منه، والصلاة أيها الإخوة يزيد ثوابه ويقل بسبب الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما قال في صلاتهم فقط، قال في صلاتهم خاشعون. فكلما كنت خاشع دليلا مطرحا بين يدي الله سبحانه وتعالى فإنك تنال ثوابا أعظم، وكلما انشغل ذهنك، نعم، هو لو صليت الصلاة صحيحة، أنت لو جيت وأنت حاق ولم يف صلاتك صحيحة، لكن ذهب عليك أمر هام في الصلاة، ألا وهو الخشوع، بمعنى بدل أن تفكر تستمع الإمام وهو يقرأ، والله تعالى هو إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وفي الحديث وإذا قرأ فأنصتوا، تجدك مشغول الذهن، كل تفكيرك متى ينتهي الإمام، هداه الله أطال الإمام القراءة لعله ينتهي، فتجد أن الإنسان مشغول فكره بمعنى، هذا يصرفه عن الخشوع والذل والانقياد والخضوع والاطراح بين يدي الله، وأيضا مناجاة الله سبحانه وتعالى بقلب خالص. هذا هو من أجل ذلك قال العلماء يكره، لكن لا يفسد الصلاة. كذلك مدافعة الأخبتين لا ينبغي كذلك مكروه، أو وهو يدافع الأخبتين نص عليه، لأن الذي يدافع الأخبتين هذا هو غالبا لا يحصل ذلك إلا أنه ماذا يعني حبسه البول، اشتد عليه البول والغائط، فهو يريد أن يدفعه. ولذلك العبارة مجملة، يعني هذا وهذا سيان. يقول الأخ هل لبس العباءة والمشلح وإخراج اليدين من الداخل وقبضها من السن؟ ليس هذا حقيقة من السن أيها الإخوة. هذا الكبير هل صيام يوم أو يومين من أيام البيض يجر ويثاب عليه المسلم؟ الجواب نعم، فاتقوا الله ما استطعتم. يعني أيام البيض ثلاثة، أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فإن صمت الثلاثة فما أحسنها وما أكمل هذا. وخير الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولكن لو ثقل عليك الأمر أو وجد طارئ أو مانع واقتصرت على يوم أو يومين فأنت تؤجر على ذلك. كل ما يتقرب فيه العبد إلى الله سبحانه وتعالى فالله تعالى يجازي. وما تقرب إلي عبدي بشيء، وشيء هذه نكرة، أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. وأيضا عبد الله بن عمرو بن العاص كما تعلمون يعني أراد أن يصوم الدهر، ووعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يصوم مثل أيام البيض والاثنين والخميس ومن الشهر كذا إلى آخره، فأصر فقال له صم صيام داود فهو خير الصيام، كان يصوم يوم، قال إنه يجد. فلما تقدمت به السن وكبر تمنى أن لو أخذ بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كونك تحافظ على شيء ثم تتقاعس وتتراجع فالرسول نظر إلى ما سيأتي. ولذلك تجدون أيها الإخوة ليس الثواب والعمل بكثرة الأمور، بعض الناس قد يعمل أعمالا يسيرة ولكنها تقبل عند الله سبحانه وتعالى، وهناك من يعمل أعمالا كثيرة ولكن تخالطها أمور أخرى فتقل. ولذلك خير العمل ما قل، يعني ما كان متقنا وإن قل، فخير العمل ما كان مداوما عليه العبد وإن قل. يعني أنت قد تكون تداوم على أيام البيض أو تصلي الاثنين أو تصوم الاثنين والخميس وتداوم عليه، هذا قد تراه قليلا، لا تصوم يوما وتفطر يوما، هذا إذا داومت عليه وبقيت عليه فهذا خير من أن تأتي وتصوم في شهر الاثنين والخميس وأيام البيض وأحيانا تصوم مثلا يوم وتفطر يوم ثم تترك. لا. سؤال الأخ يقول أنه يعني لم يعني أقيمت الصلاة ولم نتم الإجامة عليه. هو يقول أنا رجل غير سعودي وأرى امتلاك يعني بيت، ومعروف السؤال أنه في المدينة وأنه لو يسمح له كان يعني في المدينة، يقول لا يسمح بالتملك لها إلا لأناس خاصين وكذا، هذا سؤاله. وهل ويريد أن يخرج عن المدينة أيضا، هل ما خارج المدينة مأذون لك فيه؟ إن كان مأذون لك ولي الأمر أذن بذلك فلا مانع، لكن هناك أمور يعني نجد أن بعض الإخوة أداهم الله يحتالون على بعض الأمور. يقول مثلا حدد مثلا إن الإنسان الذي يحج هذا العام لا يحج العام القادم، هذه عبادة ولماذا يحجر عليه؟ أنت انظر إلى المصلحة. هناك شيء يعرف في الفقه الإسلامي وبالأصول بخاصة المصالح المرسلة، فهناك نظام المرور، هناك نظام البلديات، هناك نظام الهيئات، هناك الأنظمة الموجودة في الدوائر الحكومية، هناك سائر الأنظمة الموجودة. هذه الأنظمة هل وضعت مخالفة لشرع الله أو لا؟ لم تكن مخالفة. قد تأتي وتقول أين النص من كتاب الله وسنة رسوله؟ ليست كل أحكام الفقه التي ندرس أكثر وليس فيها نص، لكنها ترد إلى ما فيه نص، لأن أحكام الشريعة إما أن تؤخذ من الكتاب مباشرة أو من السنة أو من أمر يعود إليهما، هذا هو التخريج في الفقه الإسلامي. إذن المصالح المرسلة توضع لضبط الناس، فلو ترك نظام المرور ماذا سيحصل؟ أنتم ترون الحوادث وكم يفنى من الناس وكم يموت وكم تذهب من الأموال، نتيجة ماذا؟ مع وجود هذه الأنظمة الموجودة. أيضا نظام البلديات قد يحصل تعدي على الأراضي وهذا يأخذ حق هذا وهذا، أيضا المحاكم لماذا وجدت؟ لتقيم العدل وتنشره وهكذا. إذا أنت إذا كان يؤذن لك فلا مانع من ذلك، أما إذا كان الأمر فيه احتيال فهذه من الحيل التي لا تجوز. وتعلمون أيضا أيها الأخوة أن الحيل لا تجوز التي هي الكذب إلا في أمور ثلاثة، يعني في الحرب، والحرب خدعة، أو لتصلح بين اثنين ربما تكذب فيها فتقول مثلا فلان يثني عليك ويذكرك بخير وهو يذمه، وتذهب إلى الآخر وتقول كذلك فتقرب بين قبيلتين أو حيين أو حتى فردين فتكون سببا في إصلاح ذات البين، فهذا فيه خير أيضا. أو الزوجة، لأن الزوجة ربما لو اطلعت على كل أمورك لأشقتك وأتعبتك، فكن حكيما معها، يعني لا تكون مثلا ثرثارا تخبرها بكل شيء، لأنك لو قلت أعطيت وتبرعت قد تغار ما تريد، ربما لو رأتك فعلت شيء تثور حولها الشبه. لا، فالإسلام يعني رخص لك في هذه الأمور في الحرب وفي إصلاح ذات البين وكذلك فكرة، وصلى الله عليه وسلم.